الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إني ذاهب إلى ربي بالقرآن. يا أهل القرآن، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ القرآن دواء. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان الله. القرآن، من عظمة هذا القرآن يا إخوة أنه يعمل العملين معا، يزيد المهتدين هدى ويزيد الظالمين خسارة. من عظمة هذا القرآن، عظمة عظمة فعلا، عظمة عجيبة يا إخوة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة على الكافرين. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم. هو دي عظمة القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. عجيب إن القرآن يزيد المؤمنين إيمان ويزيد المنافقين رجس، إنه تذكرة للمتقين وحسرة على الكافرين، إنه للمؤمنين هدى وشفاء والتانيين في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قرآن، عظمة القرآن وعزة القرآن. وإنه لكتاب عزيز. عزة القرآن، لما تأخذ القرآن وتذل لله بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإذا قرأ القرآن يتأثر فلا يكاد يسمع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق كان داعية عظيم، لما أسلم ودخل في جوار ابن الدغنة كان له حوش بين يدي بيته يصلي فيه، فكانت نساء قريش تأتي وتجلس حول السور يستمعن منه القرآن. سبحان الله. لحد ما شكى رجال قريش لابن الدغن، قالوا: هذا صاحبك يجتمع حوله نساء قريش ليسمعن منه القرآن، فإما أن تأمره أن يقرأ في بيته أو أن يرد عليك جوارك، فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك. القرآن، عظمة القرآن قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني من فضل ربنا علينا وكرم ربنا علينا إنه أذن لنا إن إحنا نقرأ كلامه ونفهم كلامه. بركة بركة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله الشيطان، لا يدخله الشيطان. فالشاهد هنا إيه؟ بس إن لما تأخذ القرآن، القرآن حجة لك أو عليك. اوعى تجعل القرآن بقى حجة عليك. اتلوه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي مر به وعلى رأسه رجل قائم يضربه بحجر فيتكسر رأسه ويتدحرج الحجر، فإذا عاد بالحجر عاد رأسه كما كان فيضربه، يفعل به إلى يوم القيامة، الذي يحفظ القرآن وينام عنه. شفت يا عمي اللي بتصلي الفجر بالعافية، بتصلي يوم وتفوت يومين وانت حافظ القرآن، هيكسر دماغك ده. وزي ما قلناها كتير، ليس على سبيل الدعابة وإنما على سبيل التوبيخ. واحد يقول الحمد لله أنا مش حافظ القرآن، لا ده احنا بنقول لك إذا كان بيتعمل كده في اللي حافظ وبينام، أمال اللي مش حافظ وبينام يتعمل فيه إيه بقى؟ ده عقابه أشد. لذلك الذي يحمل القرآن ويعمل به له كرامة، يلبس يوم القيامة حلة الكرامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة أو يلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن يا رب ارض عنه فيرضى الله عنه. ثم يقال اقرأ ورقة فإن لك بكل آية حسنة. كرامة. فخلي ليك كرامة بالقرآن في الدنيا، تكن لك كرامة بالقرآن في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. يا حامل القرآن لك شجرة في الجنة. طوبى شجرة في الجنة يسير في ظلها السائر السريع 100 سنة. طوبى طوبى. يا قارئ القرآن تحسد على ما أنت فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. القرآن تحسد عليه، تحسد عليه إنك عايش به. يا حامل القرآن بالقرآن ترفع في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. يا حامل القرآن تبنى لك القصور في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يتمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. يا قارئ القرآن، يا حامل القرآن، سورة منه تشفع لك فلا تعذب في قبرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. يا حامل القرآن، إذا أدمنت التلاوة في المصحف نلت حب الله. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تلاوة في المصحف، معك مصحف بقى خلاص دلوقتي مالكش عذر، اقرأ فيه، افتحه، انظر فيه. إدمان النظر في المصحف، تلاوتك طريقك لحب الله ورسوله، لتحبه ويحبك. ولكن دائما زي ما قلت لك كده، القرآن حجة لك أو عليك، بقول لك إن خطر القرآن في إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يبقى القضية هنا في إيه؟ إن ممكن يبقى حد حامل للقرآن أو حافظ للقرآن بس مش من أهل القرآن. يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة، بأهل القرآن الذين هم أهله. مين الذين هم أهله؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. لذلك كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، إن يبقى ظالم وبيقرأ القرآن والقرآن بيقول: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى آخره. الشاهد إيه بس؟ إن مش القضية إنك أنت تحفظ أو إن أنت تقرأ هذرمة، وإنما القضية أن تعمل به، أن يقودك القرآن، يقودك قيادة، أن يقودك وتسير معه وتسير به. إني ذاهب إلى ربي بقرآني. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبحزنه إذ الناس يضحكون، وببكائه إذ الناس يفرحون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخضوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا لينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. لا ينبغي لحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلغو مع من يلغو. حامل القرآن كده يبقى له هيبة، له مكانة، له قدر، له حال، مش بيلعب، مش زي الناس. حاجة تانية، القرآن صنع، هي ديك، القرآن يصنعك، يصنع رجل مختلف. سيدنا موسى كان صناعة ربانية بإيه؟ لما ربنا كتب له التوراة وألقى عليه محبة منه. القرآن قدامك فرصتك. وبعدين القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن أيها الأخ الكريم، القرآن شيء عظيم جدا جدا إنك تمسكه، وسبحان الله العظيم لا يمل منه القلب الطاهر، لا يمل منه. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. تلاقي القرآن تبدأ بالآيات في وصف في أول سورة البقرة مثلا، يعني في وصف المتقين، وبعدين وصف المنافقين، وبعدين وصف الكافرين، وبعدين آخر آيتين في الربع في وصف الجنة، وبعدين تدخل في الآيات اللي بعدها في سيرة سيدنا آدم، وبعدين يعني حاجة عمال تنتقل في رياض القرآن من وإلى، حاجة لا تمل ولا تكل منها ولا تشبع منها. قرآن جمال وجلال، وفعلا كل يوم والتاني تكتشف آية تقول سبحان الله إزاي عدت علي الآية دي قبل كده. سبحان الله. الشاهد إيه؟ إني ذاهب إلى ربي بقرآني. أن يصنعك القرآن شخصا آخر، يعيد صياغة عقلك وقلبك وفكرك وفكرك وحياتك وجسدك وصياغة وتنظيم وترتيب وقتك على حسب وردك من القرآن. لكن تتعيش بالقرآن يبقى القرآن حياتك، ينظم حياتك. زي ما قلت لكم نصيحة قبل كده، إن كتير من الناس النهاردة أول ما يصحى من النوم يحط إيده على الكومودينو اللي جنبه، على إيه؟ على الموبايل، على التليفون. أول حاجة بيروح نطلع التليفون ويشوف إيه؟ الرسائل أو المكالمات أو اللي حصل. لا لا، حط جنبيك مصحف. أول ما تحط إيدك جنبيك تلاقي مصحف، وإنت بتتعدل أول ما تفتح عينيك تقرأ صفحة من القرآن. آخر حاجة بالليل قبل ما تنام المصحف جنبيك تقرأ صفحة من القرآن. وقلنا بلاش الشيطان يشغلك ويعطلك في نقاش هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ. اشتغل اشتغل، ما تبقاش بطال وبتدور على البطالة والكسل وانك انت ازاي ما تعملش. خلي القرآن يبقى حياتك. يا جماعة النصيحة في النهاية أنه لن ينفعك هذا القرآن إلا إذا أحببته. تحب القرآن أكتر من نفسك وأكتر من ولادك وأكتر من فلوس وأكتر من صحتك وأكتر من عينيك. تحب القرآن، تحبه. وإحنا شفنا آيات في أهل القرآن وحملة القرآن اللي بيحبوه، إزاي كان حبهم للقرآن حب عميق، حب عجيب، حب فعلا بيحب المصحف، بيحب القرآن. زي ما قلت لك قبل كده ان قضية ان انت تدندن بيه. ان على طول عايز اسألك، انت عايش مع ايه اليومين دول؟ تقول لي ده في آية مرت بيا في الورد النهاردة مدوخاني من ساعة ما قريتها كده وانا حاسس ان انا طاير في ملكوت تاني. كلمة عمر بن المنكدر، إني لأدخل في الآية من القرآن فيهولني ما أجد فيها فتنقضي الليلة وما قضيت منها نهمتي. حب القرآن، دي نصيحتي ليك، إنك تحب القرآن، تحب الآيات، تحب المصحف. وبحب القرآن تنطلق إني ذاهب إلى ربي بالقرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.